مرت بها كروب عظام ومآت ضخمة. إن التهويل الإعلامي الذي تراه في هذه الأيام في إحدى القضايا تهويلا، نعم له مبرراته ولا شك أن له إيجابياته أيضا، ولكن ليست هذه أكبر مأساة لاقاها المسلمين، ليست هذه أكبر مأساة لاقاها المسلمون، إنما قبلها مآت عظيمة وما زال الإسلام شامخا، وهذه عقيدة ينبغي التنبيه عليها دوما، أن هذه الأحداث التي تمر بالمسلمين في أنحاء الأرض، وذلك منذ أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم، فمن يوم مات كانت أزمة الردة أزمة شديدة كادت تعصف بالكيان الإسلامي، ثم مرورا بتلك الحروب حتى العصر الحديث في قصة الصليبيين وغيرهم، كل هذه مصائب وبلايا من البوسنة إلى كوسوفو إلى الشيشان إلى فلسطين إلى كشمير وبالعكس، كلها قضايا لا توهن جسد الإسلام بل تزيده قوة. قالوا في المثل إن السم الذي لا يقتلني يزيدني قوة، فاللهم ثبت المسلمين على الإسلام، اللهم ومكن لدينك في الأرض. أيها الإخوة، أردت أن أشير إلى هذا، والأمة في هذه الأيام تعتزم أن تدخل المولد، مولد كل سنة يقام، وقد تعمدت أن أقول مولد ولا أقول مولد، لأنه يصدق عليه هذه الكلمة بكل مكونات مفرداتها. نعم إنه مولد في زمان الأمة تعاني مرحلة خطيرة وتحديات صعبة في حياتها، ثم تدخل الأمة المولد كما تدخل كل سنة بنفس الطريقة، الحلوى والأحلام والزفة والاستعداد بالأكل والشرب والزينات وغير ذلك نفس القضايا. لقد تعجبت بالأمس وأنت ترى الشوارع قد وقفت بل واشتعلت، لماذا؟ لقد فات فريق في الكرة، سبحان الملك، وقفت أنظر إلى الشباب، شباب يرقص، هذه أمة تنصر، هذه أمة تمكن، هذه أمة يكون الله لها أكل ولعب، حتى الدين صار لعبا. وكم نرى من يلعبون باسم الدين. أيها الإخوة، إني والله أحبكم في الله، أحبتي في الله، إننا إذا أردنا أن تقوم للأمة قائمة وأن تبعث الأمة من جديد وأن يعود لها في الكون وجود وأن تتبوأ المكانة التي تنبغي لها، كنتم غير أمة أخرجت للناس، فإنها تحتاج إلى ولادة جديدة، تحتاج إلى ولادة حقيقية أن تولد الأمة. وإذا أرادت الأمة أن تولد ولادة شرعية فلا بد لها من أب معروف، أب للأمة. ولا شك أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أب المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من إعادة هذا المنصب في نفوس المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المسلمين الذين يحتفلون اليوم بمولد رسول الله مع شديد الأسف لا يعلمون إلا النذر اليسير والشيء النادر القليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي ينفع. إن كل الذي يعلمونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لا يدفع إلى عمل ولا يحمل على معتقد ولا يرفع همة، إنها قصص أكثرها موضوع. إن قضية المولد محسومة عند العقلاء فضلا عن الفقهاء بأنها بدعة منكرة فيما يحدث بهذه الطريقة. ولذا لما احتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولده صام يوم الاثنين. لما تصوم؟ قال هذا يوم فيه ولدت وفيه بعثت صلى الله عليه وسلم. صام فلم يأكل حصان الحلاوة ولا العروس المزوقة. وإن دل هذا على شيء في نمط احتفال الأمة بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يدلك على صورة الأمة التعلق بالمضاج، مظهرية جوفاء. نعم إنها مظهرية في كل معانيها، أما قد أعجبتها المظاهر فقط. ولذلك تجد الأمة تحتفل تفرح تطوف بانتصار بالنصر، نصر فريق على فريق. شوف 11 مجنونا يلهثون خلف قطعة من الجلد ليرمونها في شباك الخوف. صارت فيكم قضية يتلهى بها الناس، وستأتي كما سمعت بالأمس حين أعتب على أحد من يتصورون في صورة الالتزام من اهتمامه بتلك القضية، فأخبرني أن الاهتمام قادم بمباريات كأس العالم سيأتي. وهل هو حلال أم حرام؟ وليس مقام الخطبة مقام التفصيل في قضية حلال أم حرام، والكل يعرف الحكم الفقهي في هذه المسألة. أنا لا أشك في ذلك أن إنسانا له قضية كبيرة، إخوانه يقتلون يذبحون، أراضي المسلمين تغتصب وبيوتهم تهدم ونساؤهم تشرد وأطفالهم تقتل بل تختطف لتباع، وهو يجلس أمام مباراة كرة قلبه على رجل لاعب وفي رأس لاعب آخر وينسى قضية الدين. حلال أم حرام؟ حلال أم حرام؟ أدعوك أنت تحكم. وإن قلت لي ماذا أصنع إذن؟ وأنا أقول لك دوما، وإن لم تصنع شيئا أبدا فيكفي أن تصلح نفسك لتنصر بك الأمة. إنني أحب أن أعيد في هذا الموقف نفس ما قلته في خطبة الجمعة الماضية بالحرف، لو أن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلها مثلك، لو أن أمة محمد كلها مثلك، أكانت الأمة تنصر؟ أصلح نفسك ينصر الله الدين. اللهم أصلح نفوسنا يا رب، إننا بحاجة إذا أردنا أن نعلق على احتفال الأمة بهذا المولد المزعوم، إننا بحاجة إلى أن نقول الاستفادة أن يعود شخص حي يحيا بالدين ويحيي الله به الدين تتعلق به قلوب الأمة، ليكون لابد من وجود هذا الرجل لولادة الأمة. هذا الرجل خليفة المسلمين، وكما يقول العلماء أن شرط تنصيب الخليفة العلماء والأمراء، فلذلك يأتي دورك يا من تجلس أمام التلفاز وقلبك يرجف تتابع المباراة وتنظر إلى الأهداف، أن يرجف قلبك متعلقا بوجود رجل يحمي الله به الدين، رجل يكون رمزا للدين، برجل لا يحرز هدفا بل يحقق للمسلمين عزة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووظيفتك في إقامة هذا الرجل إيجاد العلماء ابتداء، أن تكون عالما، فإن لم تستطع فبالتحدي في ولدك أن يكون عالما، فإن لم يكن لك ولد فلتتبنى بناء عالم وإيجاد عالم. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اجعل أولادنا وأولاد المسلمين ذرية صالحة. اللهم إنا نسألك أن تكتب أولادنا من العلماء العاملين. نعم، إننا بحاجة إلى إيجاد طبقة العلماء، علماء متخصصين، فقهاء متميزين مجتهدين مطلقا، بحاجة إلى إيجاد هذه الطبقة التي تكاد تفنى في هذه الأيام في الأمة. ولا شك كما قلت، إن لم تكن أنت فولدك، فإن لم يكن ولدك فلتتبنى أنت هذه القضية في رجل تظن أن عنده المؤهلات لكي يقوم بهذا الدور العالم. إنها خطة محكمة في تجهيل هذه الأمة بدينها، ولذلك السبيل العودة إلى العلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للمسلمين هذا القائد المربي العالم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب رجل شيئا تلفت يبحث عن رسول الله. إننا نريد للأمة أن تكون كلها هكذا، إننا نريد للأمة أن تكون كلها هكذا، حين تلم بها ملمة أن تتلفت بحثا عن عالم، ونريد وجود هذا العالم دوما في مرمى البصر، لأنها كلما تلفتت وجدته فتسأله فيفتي بعلم وقدرة. إقامة هذا الرجل مهمة شرعية ووظيفة حقيقية وتكليف عيني على كل مسلم، وابتداؤه كما ذكرت إيجاد العلماء. انظر إلى قول ابن القيم عليه رحمة الله: كنا إذا ساءت بنا الظنون وضاقت منا الصدور نأتي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فلا نلبث أن يصير كل ذلك أمنا وسرورا. هذه وظيفة العالم ومهمة وجوده. نعم، حين يقود شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الجيوش في الحرب فيقول: والله لننتصرن عليهم، فيقولون: قل إن شاء الله، فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. قائد يعرف كيف يتكلم لأنه عالم. هذه هي القضية الأولى التي ينبغي أن تتميز بها الأمة عند احتفالها بمولد رسول الله. وإن كنت أقول أن الاحتفال بدعة مطلقا، ولكن أقول حين نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعرف كيف خرج بالأمة من المأزق. ثانيا، إن الذي ينظر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان متعمدا أن يربي أصحابه على التفكير السنني للتعلق بالمعجزات. لقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة جدا، معجزات حسية واقعية، ولكن لم يربي أصحابه على تعلق قلوبهم بالمعجزات، بل رباهم على أن تتعلق قلوبهم بالله جل جلاله، ثم يأخذون بالأسباب بمنتهى الواقعية. وهذا واضح في قصة الهجرة، واضح في قصة غزوة أحد، واضح في قصة الفتح، فتح مكة. أيها الإخوة، بمنتهى البساطة، في قصة فتح مكة عندما أراد رجل أن يخون فيبلغ قريشا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ليغزوه، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل لهم: اجلسوا اطمئنوا فليرسل من يرسل، الله سينصرنا. لا، بل أخذ بالأسباب، أرسل عليا ومعه رجل آخر ليأتي بالمرأة التي معها الخطاب، ثم يقولون لها: لتخرجن الخطاب أو لننزعن الثياب. أخذ بالأسباب بكامل التوجه. إنني أريد أيها الإخوة أن أشير بهذا إشارة مهمة غاية في الأهمية، أن كثيرا من المسلمين في هذه الأيام ينتظر معجزة من المعجزات للتمكين في الدين. المعجزات واردة وممكنة، ولكن ينبغي ألا يتعلق قلبك بالمعجزات، بل تأخذ بالأسباب وقلبك متعلق بالله، وتكون المعجزة أن يسبب الله من الأسباب ما يمكن به للدين. إن كثيرا من أبنائنا يربى على هذا المعنى الخاطئ، المعجزة تفكير خرافي. إننا بحاجة إلى التفكير الواقعي التفكير السنني، أن نأخذ بالسنن. قال تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن من أهم السنن التي ينبغي أن نركز عليها في هذه الحقبة من حياتنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إننا بحاجة إلى التركيز على هذا المعنى، أننا بحاجة إلى أن نتغير، أن نتغير كأمة. توبة جماعية للأمة، الأمة ككل تتوب من التفكير الخاطئ، تتوب الأمة من التوجه لغير الله والبحث عن مصادر للتنمية والتقدم وإحراز العلو على الناس وبيان التوافق بين الخلق، غير ما تنظر إليه شرقا أو غربا، بل تتميز بدينها. سنة كنا أذلنا فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إننا بحاجة إلى أن تكون هذه القواعد وأسس رواسخ، منطلقات حقيقية لتحقيق ما نريد بديننا لديننا. ثالثا، لقد ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابته على اليقين فيما هو عليه، اليقين فيما أتى به، لدرجة أنه لما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر بن الخطاب قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ قصة الصحيفة، لعل القصة تورد دائما ولا يتوغل في بيان تفاصيلها، إن عمر بن الخطاب وجد ورقة كأنها ورقة جريدة مثلا، يعني ورقة من التوراة فيها آداب وأحكام، آداب فيها آداب وحكم، فيها مواعظ، فيها أمثال فقط، ليس فيها تشريع، كل ما فيها حكم ومواعظ وأمثال ونصائح. فجاء بها معجبا: انظر يا رسول الله، إنه لكلام جميل. فغضب رسول الله حتى ظهر الغضب في وجهه الشريف وقال: أم تهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. اليقين فيما أنت عليه. إن كثيرا من الناس، ومع شديد الأسف، تجده كثير التلون كل يوم بمنهج، وكل يوم برأي، وكل يوم بطريقة. وقد قال العلماء: الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما. لما أتى حذيفة بن اليمان، الموت، جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه فقال عبد الله بن مسعود لحذيفة أوصني. فقال له حذيفة ألم يأتك اليقين؟ قال عبد الله بلى وعزة ربي. فقال حذيفة فإياك والتلون فإن دين الله واحد. الله واحد، إن ديننا دين واحد، مبادئنا واحدة، أفكارنا واحدة لا تتغير. هناك ثوابت في هذا الدين لا تقبل المناقشة. كم أشرت إليك أخي الشاب في بداية التزامك أو حتى في نهايته أنه ليست كل قضايا الدين تقبل مناقشة. هناك مسلمات لا يتزحزح عنها قيد الملة، لا تقبل مجرد الكلام فيها. دين واحد ويقين فيما أنت عليه. كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو أنه مات ولم يرى بعض ما أخبر عنه إلا أنه كان على يقين من كل ما أخبر عنه. إننا بحاجة إلى هذا التأصيل في هذه الأيام أيها الإخوة، أن المستقبل للإسلام يقينا يقينا، وأن هذه المكائد والحروب التي تقوم محاولة للقضاء على المسلمين أو استئصال شأفتهم كلها قضايا خاسرة، فلن ينتهي المسلمون لن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقاتل في بدر وأحد، بل وفي الأحزاب وحنين، بل ويوم فتح مكة وبعدها في مؤتة كان يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على يقين أن كل العالم سيدين بدينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر فلا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم بها أو يذلهم فيدينون لها. كلمة الإسلام بهذا اليقين تتحرك أيها المسلم فتملك مزيدا من العزة. إخوتاه، عن التجارب الحالية في كوسوفو والبوسنة ماذا أبانت لنا؟ ألم تبن لنا أن لنا في أوروبا عرق ينبض بالإسلام؟ وقبل ذلك ما كان يحصل هذا التميز بين المسلمين وغيرهم؟ وهكذا إحياء قضية بيت المقدس أو إحياء قضية اليهود ككل، لأنني قلت أكثر من مرة إن تحجيم القضية في قضية فلسطين تصغير للقضية، ووضعها في قضية بيت المقدس تصغير أكبر، إنها قضية اليهود والمسلمين. هذا هو الحجم الحقيقي للقضية. إحياء هذا المعنى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، إحياء هذا المعنى في نفوس المسلمين مرة أخرى هذا من جراء سنة الدفع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض بالباطل. يعني أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نحمل هذا الدين بيقين، أن هذا الدين يحمل عوامل القوة في كوامنه، لكن تحتاج إلى من يفجر الطاقات يستخرج نور هذا الدين. إن دعوة الحق تحمل عوامل القوة في داخلها، إن دعوة الحق لا تحتاج من يدافع عنها، فهي تحمل كوامل القوة في داخلها فقط. دعوة الحق تحتاج من يبينها للناس. اليقين، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة وهو بين مكة والمدينة وأصحابه مفرقون في الأرض، بعضهم في الحبشة وآخرون في مكة وآخرون في المدينة، لا يملك من أمر نفسه شيئا، هو وصاحب له فقط، مطارد في صحراء دوية، ويقول لسراقة ارجع ولك سواري كسرى. هذا هو اليقين الذي كان يتعامل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ايها الاخوة، اننا بحاجة ايضا الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه كان في خضم الاحداث يبشر بالنصر. هذه علامة اليقين، او من مؤشرات اليقين، التحديث بالنصر في وقت الازمات. مثلا في غزوة احد، وبعد ان قتل من اصحابه 70، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: ابشروا واملوا ما يسركم، فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن، حتى تقبلوا الحجر الاسود يعني. وهو مهزوم وقتل من اصحابه 70. انظر اليه، فداه ابي وامي ونفسي رسول الله، وهو في غزوة الاحزاب، في الاحزاب يضرب بمعوله ويقول: اضيئت لي قصور بصرى في الشام، اعطيت مفاتيح كنوز الارض، والمنافقون يقولون ان احدنا لا يأمن على نفسه ان يأتي الغائط. ولذلك هذا واقع في هذه الايام، حين تحدث فتقول: المستقبل للاسلام، فان بعضكم يقول نعم نعم، وهو مشغول باكله وشربه وبطنه وزوجه وعمله، نعم نعم نعم نعم، واخر مكذب من صميم قلبه. هؤلاء قوم يحلمون، نحن امة متخلفة. اما اهل الحق فيعتقدون يقينا ان هذه الامة التي يحكم عليها اليوم بالتخلف سيأتي عليها يوم يقينا يقين ستنتفض، وتقوم قومة رجل واحد لتسود العالم. يقين، هذا يقين، كما كان في قلب رسول الله. فالمصدقون برسول الله انتقل هذا اليقين الى قلوبهم، ولذلك الذين يحملون هذه الدعوة بهذا اليقين يعملون لقضية رابحة، فهم يعملون وقلوبهم مطمئنة بنصر الله. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. رابعا الصبر، اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله. ايها الاخوة، الصبر المعنى الأكبر أو النصف الثاني من الدين. فالإيمان نصفان: صبر وشكر. الصبر هذا المعنى الذي يحتاج إلى التأصيل العقدي في الصبر. وسبق أن تكلمت في قضية الصبر أكثر من مرة، ولكننا نحتاج إلى التذكير والإعادة. قلت أن الصبر له أعراض جانبية كأي علاج. هذه الأدوية أو المعالجات تكون لها أعراض جانبية، كذلك الصبر حين نأخذه كعلاج نقول اصبر، اعمل للدين واصبر، وتيقن واصبر. مع الصبر تحصل ثلاثة أمراض: الوهن والضعف والاستكانة. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الصابرين يعني الصابرون الذين لم يهنوا ولم يضعفوا ولم يستكينوا. وشاهد هذه الأمراض في قول ربنا جل جلاله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخذتنا إلى أجل قريب. هؤلاء قوم ضربهم الله لنا مثلا، قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكان هذا هو الأمر في العهد المكي: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. هذه هي قضية الوهن والضعف والاستكانة التي تنتج عن الصبر الطويل. لا الصبر الجميل. فالصبر الجميل صبر مع ثبات، صبر إيجابي، صبر بعمل، صبر بنظر صائب وتفكير صحيح وعمل دائم، صبر لكنه صبر فيه عمل إيجابي. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نعيش معنى الصبر الحقيقي، فلا يكون معنى الصبر الاجتماع في أحضان الدنيا والانشغال بملذاتها والتعامل مع شهواتها، إنما معنى الصبر الترقب لصدور الأمر، الاستعداد الكامل والتهيئ القلبي والعقلي والبدني. صبر كصبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن أذن له بالهجرة، فلما هاجر وصبر إلى أن أذن له بالقتال، فلما قاتل وكان في صلح الحديبية حتى أذن له بفتح مكة، فلما فتح مكة وما حولها صبر حتى نزل ملك الموت. صبر حقيقي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت مات ولم يرى بعض ما حدث عنه، فما رأى كنوز كسرى ولا رأى سواري كسرى ولا رأى قصور الشام بصرة، ما رأى شيئا من ذلك، ولكن عاش صابرا ومات محتسبا فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه يعجبني في قصة أصحاب الأخدود أن غلام أصحاب الأخدود مات قتل ولم يرى ثمرة دعوته، لم يرها بعينه، بل أسلم الناس كلهم أجمعون بعد أن فارقت روحه جسد. هذا هو المعنى. إن كثيرا من المستعجلين يفسدون أعمال سنين ثم يندمون. المسألة تحتاج إلى صبر، وصبر بحكمة. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين. نعم أيها الإخوة، إن الناظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلمح فيها كثيرا من الصبر، بل كانت حياته كلها صبر، كلها كانت حياته كلها صبر صلى الله عليه وآله وسلم من أولها إلى آخرها. فينبغي على المقتدي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن يتعامل بالصبر. لقد صبر في مكة حتى فرج الله الأمر بالهجرة، وصبر في المدينة على لأوائها حتى تمكن حبها من قلبه وقلوب أصحابه، وصبر على اليهود حتى أمكنه الله من رقابهم، وصبر على المنافقين حتى أراحه الله منهم، وصبر على المشركين حتى حجزهم في البيت الحرام وقال ما تظنون أني فاعل بكم، وصبر على كثير من المرض حتى لقي الله وهو سيد ولد آدم. الصبر لقد كانت من قواعدنا في أصول الوصول إلى الله تعالى. لا تلبس ثياب الفراغ في أثناء العمل، وكان قصدي بهذه القاعدة لا تردها جنة هي دنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن، هي دنيا فهي سجن لن تسلم. فما سلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك عيشها دنيا ولا تعيشها جنة. دنيا لها ظروفها، دار ابتلاء ومحن وفتن، عيشها كدنيا لا تطلب فيها الراحة والرحرحة. فلا مستراح للعبد إلا عند أول قدم يضعها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أيها الأحبة في الله، إذا أردنا أن نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنكن معه على هذه المعاني في هذا الوقت، والأمة تلم بها مصائب يشيب لها الولدان. إذا أردنا أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذكره، فلنكن معه كيف خرج بالأمة من مضيق الضعف، كيف خرج بالأمة من مضيق الاستضعاف إلى التمكين. إذا أردنا أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنقل في واقعنا شخصة ونقول لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فينا ماذا كان يصنع، ثم نسير خلفه وعلى هديه. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، إننا إذا أردنا أن نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنبحث عن ومضة نور فيها مخرج للأمة في هذه الأيام من المحن والفتن التي نعيش فيها، فلا شك أن من هذه المعاني معنى التضحية مع الصبر. فمعنى التضحية مع الصبر هو الذي يجعل الصبر إيجابيا. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرجع من رحلة الطائف، ويعرض له ملك الجبال أن ينهي القضية، أطبق عليهم الأخشبين، وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهي القضية تماما، تطبق عليهم الأخشبين فيموتوا جميعا وانتهت القضية، ويكون هذا نصرا. ولكن لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهاء القضية كيفما اتفق، بل تعدى يقينه ظاهر الصور إلى ما في الأرحام، فقال لعل الله يخرج من أطلابهم من يوحد الله. وقد كان أننا بحاجة إلى التعامل بهذا الفكر، أنها ليست قضيتنا كجيل، إنها قضية أمة. ولذلك من الإجرام في حق الأمة ما يباع من كتب وما ينشر من أشرطة لكف الناس ليضعوا أيديهم في جيوبهم ينتظرون خروج المهدي أو الدجال أو قيام الساعة. إن الأمة قد تبقى آلاف السنين، الله أعلم، من يدري. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم بعث وهو يبث في قلوب أصحابه أن الساعة قريب، بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت مع الساعة ولكني سبقتها. حدثهم يوما عن الدجال فغفض فيه ورفع، حتى يقول الصحابي حتى ظننا أنه في طائفة النخل، ظنوا في ابن صياد أنه الدجال، وحين خرجت النار ظنوا أنها القيامة، النار التي تحصر الناس. هذا واجب أن نعيش هذا المعنى، أن الساعة قريب، ولكن هذا لا يعطلنا عن عمل ولا يدفعنا إلى تواكل. إن كثيرا من الذين يقرؤون بعض هذه الكتب التي تسمي أسماء بعينها مضللة ومدورة وكاذبة وفتانة، يقفون الآن موقف المتفرج، ينتظرون فلان سيموت وفلان سينتصر والروم سيأتون و و و أخي حبيبي في الله، لابد أن تعمل لدينك على المستقبل البعيد. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. إننا لسنا بحاجة إلى إنهاء القضية كأن يشاع أن الحجر أو الشجر تكلم من مذيعة متبردة ونتلهى بالقصص. إننا بحاجة إلى أن ننظر للحقائق على حقيقتنا. أفينا يتكلم الحجر والشجر؟ يا راجل خليك واقعي، أين هو عبد الله الذي يكلمه الحجر والشجر؟ يحتاج أن يقام أولا. أيها الإخوة، جانب التضحية رب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه منذ أول يوم. فهذا الصحابي القرشي المكي يؤمر أن يهاجر إلى أرض الحبشة، وكان القرشيون أهل مكة ينظرون إلى الأحباش إلى أنهم عبيد، وإلى أن الحبشة منفى فيضحي بأهله وعشيرته وأرضه وسمائه ووجوده وكرامته وماله، وينتقل إلى أرض لا يعرفه فيها أحد. عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب، أسماء لامعة، بل ورقية بنت رسول الله، بل وهم أبو بكر أن يعملها. وجود هذا الاستعداد للتضحية، مجرد الوجود، أن يضحى بالوطن من أجل الدين ولا يضحى بالدين من أجل الوطن، معنى ينبغي أن يرتكز على معتقد، أن يرتكز على معتقد. نعم أيها الإخوة، لقد التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى مكة وقال: أما إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ومع ذلك أعطاها ظهره وخرج. خلص، وعانى هو وأصحابه من لواء المدينة شهورا، حتى دعا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. هذه هي القضية في أسها وأصلها، وينبغي أن تكون واضحة في نفوس المسلمين كالشمس. ليست قضية أرض ولا علم، إنها قضية دين. دينك دينك، لحمك دمك، دين. أيها الإخوة، سامحوني أن أنتقل إلى معنى أخير، معنى أخير كان من المفروض أن يكون في الأول وهو الأصل، قضية الإخلاص لدين الله. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. كثيرا رددت هذه العبارة: إن التمكين لطائفة الدعاة ليس بغاية مقصودة، إنما التمكين وسيلة لإقامة عبودية الله في الأرض وليس بغاية. فالعبد المخلص عبد لله، سواء كان ممكنا على رقاب الناس او مغيبا في غياهب السجون، هو حر. فليست القضية ان تمكن، انما القضية ان تعبد. الاخلاص، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بشر هذه الامة بالسنة، بشر هذه الأمة بالثناء والعلو والرفعة والتمكين في البلاد. اللهم مكن لدينك يا رب. بشر هذه الأمة بالثناء والعلو والرفعة والتمكين في البلاد من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. العمل للدين ينبغي أن يكون خالصا لوجه رب العالمين. العمل للتمكين لا ينبغي أن يكون في نفوسنا فرارا من الاستضعاف، لا ينبغي أن يكون في نفوسنا حمية جاهلية ولا عصبية شخصية، إنما أن يكون العمل للتمكين طلبا لرضا رب العالمين. هذا هو الأصل. هذا هو الأصل. والحديث وإن كان ضعف لعنعنة بن إسحاق إلا أنه قد حسنه بعضهم، والقلب إلى التحسين أميل. لما رود قال: يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته، ليس بيدي أن أتركه. هذا هو الإخلاص، ليس بيدي أن أتركه، ليس إلي. وكيف ذا أن يسقي ماء اليقين قلبك؟ قال الله جل جلاله حاكيا عن يوسف عليه السلام: عقيدته وعمله عمله ودعوته دعوته ويقينه يقينه. هكذا الغلام، غلام أصحاب الأخدود، يصعد به إلى الجبل ويضمر في وسط البحر ويعود إلى الملك وعقيدته عقيدته ويقينه يقينه: لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. الإخلاص في أصل الأمر. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. أخي، هل تحب للدين أن ينصر؟ نعم. لماذا؟ تخلصا من الاستضعاف، تخلصا من القهر، تخلصا من المطاردة، انتقاما ممن ظلمك، طلبا للراحة، بحثا عن المنصب. نيات كثيرة تخالط قلوب المسلمين تعطل التمكين. أخلص تخلص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. نعم، هذا ختامها. الإخلاص سبيل الثبات. فاللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء، والنجاة من كل فتنة. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، ازل هم المهمومين، فك اسر المأسورين. اللهم فك اسر المأسورين من المسلمين. اللهم اطلق سراح المأسورين من المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، في فلسطين والشيشان وبرما وتايلاند وكشمير وأفغانستان وكل بلاد المسلمين. اللهم قوي شوكتهم، وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم، واربط الإيمان على قلوبهم. اللهم انتقم من أعداء الدين، نبرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اكف المسلمين شرورهم بما شئت وكيف شئت. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. امين امين امين.